قال احد الخطباء في خطبة الجمعة ان على الزوج ان لا يخبر زوجته انه طلقها، فهل هذا الحكم صحيح وله سند من الكتاب والسنة؟ عطف الإنسان يبادر بالحمد لله، الحمد لله يرفع صوته حتى يسمع من حوله وحتى يشمع، لا يستحي من الحمد لله، الحمد لله ورفع صوته، يهدينا جميعا. الطلاق لابد أن تخبر به المرأة حتى تعرف أنها مطلقة أو غير مطلقة، طلقها لا دليل عليها الطلقة ويبين لها الطلاق حتى تحتسب الطلقة، طلقها الثاني عرفتها، إذا طلقها الثاني عرفت أنها حرمت عليه لا بد أن يعرفها ذلك، لكن إذا رأى أن يبادر بذلك العلة والأسباب يخشى أن يصدمها أن يطلق وأن يكون لها رد فعل سيء وأجلت إعلامها إلى وقت آخر غير وقت الطلقة، فالظاهر لا حرج في ذلك، إذا أجل إعلامها بالطلقة إلى وقت آخر يعني غير وقت الطلق الطلاق الذي تطلق فيه لأنه يرى أن في هذا خطرا عليه أو خطرا عليها أو أسبابا أخرى وجيهة فلا مانع، لكن لا بد من تعريف من إعلامها ولو بعد ذلك ومن إعلامها حتى تعرف حتى تحسب، وإذا أعلم أيضا وليها كما ذاك أكمل حتى لا يغلب عليه الشيطان فيجحدها بعد ذلك أو ينساها، فإعلامها وإعلام وليها أمر مهم وحق، لكن لا مانع من تأجيله وقتا ما إذا كان يخشى من ذلك مضرة عليها أو عليه، فيؤجل بعض الوقت ثم يخبرها أو يكتبه عنده كتابه يؤيده عنده حتى لا يوزى وحتى لا يستحلها بعلم عن سوى الله جل وعلا. أحد الأخوة جاء بوثيقة طلاق وقع بينه وبين زوجته في الطائف، ما أدري إيش يقصد بهذا، يعني تصور هذه الوثيقة إذا كان في البيت.